عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مظلمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا، فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. لازلنا مع باب الأمر بالوتر، ووقفنا عند آخر الآثار، ومنها عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، يعني معنى بها غيم. قال: فخشي عبد الله الصبح، لأنه لم يتضح له مع الغيم أطلع أو قرب الصبح أم لا، وكان لم يوتر بعد، فأوتر بواحدة، معنى أنه صلى ركعة واحدة. ثم انكشف الغيم، بمعنى أنه زال الغيم بعد ذلك، فرأى أن عليه ليلا، يعني لا زال الليل طويلا، فشفع بواحدة، يعني معنى أنه صلى ركعة أخرى يشفع بها الركعة الأولى التي صلاها، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح قال: أوتر بواحدة. هذه المسألة هي التي يذكرها أهل العلم وتسمى عندهم بنقض الوتر، نقض الوتر. فمن أراد البحث عن المسألة يبحث عنها في هذا الجانب، وهي مسألة نقض الوتر. ومسألة نقض الوتر فيها خلاف بين أهل العلم إلى ثلاثة أقوال جمعا. القول الأول يقولون، وهو طبعا قول الجمهور، يقولون أنه لا وتر في أو لا وتران في ليلة واحدة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا وترين في ليلة واحدة، بمعنى هناك وتر واحد. وقالوا إنما النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوتر، وأمر به مرة واحدة، فمن صلى الوتر فإنه يكفيه ذلك، فإن قام من الليل صلى مثنى مثنى، لا يحتاج أن يعيد الوتر مرة أخرى. هذا قولهم طبعا. واستدل عليهم الباقون، قالوا: ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ طيب، هذه ليس بآخر الليل، إنما هو أول الليل، وهذا قد جعل صلاته إن صلى بعد الوتر ركعتين ركعتين، فإنما يكون ماذا؟ أوتر أم شفع؟ يكون شفع، معناه جعل آخر صلاته شفعا وليس وترا. واضح؟ طيب، لا مستند في ذلك سيأتي، لا مستند في قولهم اجعلوا آخر صلاتكم وترا، يعني معنى أنه شفع هو لم يشفع لأنه من صلاة الليل، وقال أنه الأفضلية وليس المنع، إنما الذكر في الأفضلية وليس المنع. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم ليلا، معنى الأفضلية أم اللزوم؟ الأفضلية، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى في أول الليل كما مر معنا، وفي وسط الليل، وفي آخر الليل، لكن كان من آخر حياته صلى الله عليه وسلم أنه استمر في آخر الليل، والصحابة على عكس هذا أيضا وسيأتي. القول الثاني وهو الذين قالوا أنه ينقض الوتر، بمعنى أنه يصلي كما فعل ابن عمر، حديثنا هذا، فكما فعل ابن عمر أنه يأتي بركعة أخرى يشفع بها فيكون قد نقض الوتر، قد نقض الوتر ثم صلى ماذا؟ ثم صلى مثنى مثنى وجعل في آخر الليل وترا، وهذا طبعا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم وترا من الليل. فإذا قد وافق. عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن هذا قالت إنما هذا يلعب بوتره، من فعل هذا فإنه ماذا؟ يلعب بوتره، يعني معناه أن ترى المسألة فيها ماذا؟ فيها مخالفة، ما وصل الوتر وكيف ينقض الإنسان صلاته، يعني معنى نقص الوتر، وعندنا كل صلاة لا تنتقد إلا بنواقضها، وهذا ليس منه، فكيف أنه يأتي بركعة ثم ينقض الوتر؟ والقول الثالث قال له ذلك، يعني معناه يصح له الوجه، سواء صلى يعني جعل آخر الليل وترا أو نقض الوتر لا إشكال، من فعله فهو ماذا؟ فقد أصاب، إن فعل هذا أو فعل ذلك لا إشكال فيه. ولا شك أن هذا القول موافق لمجموع ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته، لأنه ثبت من فعل عمر وفعل معاوية وفعل عثمان، وصوب ذلك ابن عباس لما سألوه يعني عن فعل معاوية في فعله صلاة الوتر، فقال تلك السنة، يعني معناه لا إشكال فيه، معناه لا إشكال فيه من صلى هذا أو صلى هذا، لكنه من جعل الوتر آخر الليل كان أفضل، كان أفضل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نقض لا إشكال. ثم قال هنا من خشي الصبح أو ترى بواحدة، طبعا وهما طبعا كيف يردون على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، يعني ليس هناك وتران إنما وتر واحد، طبعا هذا الذي نقض صلى وترين ولا وتر واحد في الحقيقة صلى وإن شفع، فكيف يقال من يعني صعب أن ترد عليه مثل هذا الحديث، وإن كان طبعا للذين لا يقولون به يقولون أن الحديث ضعيف، يضعفون هذه الرواية لأنهم يقولون من رواية قيس بن طلق اليمامي وليس اليماني، اليمامي بالميم كلاهما، قيس بن طلق، طبعا الرواية هي عن طلق بن علي، والذي رواها عنه هو قيس بن طلق، فقيس بن طلق هذا فيه ضعف على الذين يضعفون الرواية، لكن بمجموع طرق الرواية الحديث حسن، الحديث حسن، فمن استدل واستمسك به منع، لأنه قال لا وتراني في ليلة واحدة، حتى وإن فرض على صحة الحديث على القائل به يقول من رد قالوا على فرض صحة الحديث هو لم يصلي وترين أصلا، إنما نقض ماذا؟ وتره وجعل آخر صلاته وترا لأنه شفعه، وهذا لا يكون وترين في ليلتان، وصحيح أن الأمر الأول أولى لقوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن نافع عن أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين ركعتين وركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. نعم. يقول هنا مسألة فيها مسألة الوصل والفصل مر معنا، وهذه من المسائل التي اختلفوا فيها في الوتر، مسألة الوتر هل يفصل بين أم يوصل، والأصل أنه الفصل والوصل كلاهما وارد، كلاهما وارد، وهذه هي السنة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل وثبت عنه أنه وصل، وحتى من قوله صلى الله عليه وسلم من فعله حديث عائشة رضي الله عنها، فلما سئلت عن صلاة رسول الله بالليل قالت فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، وقالت صلى أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا يعني معنى بتسليمة واحدة، هذا هو المقصود، ثم صلى ثلاثا، وكل شراح الحديث على هذا، وصلى ثلاثا يعني بمعنى وصلا ولا فصلا، وصلا معنى أنه وصل، أشنا هو وصلا، أنه ما فرقش بينهما بماذا، بالتسليم في الركعتين ثلاث ركعات، لكن لا تشبه ماذا، لا تشبه المغرب، لا تشبه صلاة المغرب، واضح؟ لا كما قال الأحنف لا تشبه صلاة الوتر، لا تشبه صلاة المغرب، بل لابد أن تكون ماذا، بدون تشاهد أوسط، بدون تشاهد أوسط. فلذلك قال هنا، قال أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، يعني ظاهره أنه يشير إلى الوصل والفصل، إلى الوصل والفصل، إذا كانت عنده حاجة فصل، وإن لم تكن له حاجة وصل، هذا هو المقصود، وهذا طبعا كما قلنا الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. نعم. قال مالك وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. أدنى. طيب أحسن. إذن أدنى الوتر ثلاث، هذه مسألة أخرى في الوتر التي اختلفوا فيها، وهي هل يصلى يعني ركعة واحدة بالنسبة للوتر، نكتفي بركعة واحدة، على المذهب عند الإمام مالك أنه لا، يرى الكراهة، يقول أقل الوتر ثلاث، عندهم أقل الوتر ثلاث، لذلك كرر هذه المسألة فقال لا، لا يوتر بواحدة، رغم أنه نقل هو عن من، عن سعد بن أبي وقاص صلى ماذا، ركعة واحدة، ولذلك صلى ركعة واحدة، يعني ركعة واحدة، ركعة واحدة، هل يركع الإنسان ركعة واحدة ثم يسلم وانتهى؟ قال نعم. إذن فعلى خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه ماذا، ثابت، من صلى بواحدة فقد أصاب، ومن صلى بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر. الرواية هذه مرت معنا ذكرناها، وهي رواية من؟ سبحان الله يا جماعة، أيوب، ما قلنا وذكرنا أنه ماذا قال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شاء، الوتر حق، الرواية الوتر حق، من شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحد، واضح؟ إذا مدام أنه ثبت قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا المسألة معناه فيها سعة، ليس كذلك؟ فمن شاء فليوتر بهذا، لكن إن قلنا الأفضل أنه ثلاث لا إشكال، إن كان من هذا الوجه فلا إشكال، وإن كان طبعا كما قلنا أنه يصح إلى الوجه. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذن فقلنا أنه صح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال أن الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء ليوتر بثلاث أو بواحدة، وعلى هذا فعل الصحابة كما قلنا، ومنهم عثمان بن عفان ومعاوية بن عباس إلى غير ذلك. طبعا فالأمر فيه ساعة. نعم. قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إليه. نعم. طبعا هنا يشير إلى المسألة التي سبقت تكلمنا عنها، وهي نقد الوتر. هذه طبعا بالأثر الذي ورد عن ابن عمر في قضية والسماء مغيمة. هنا قال أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار، صلاة المغرب وتر صلاة النهار، رغم أنه المغرب هو في النهار ولا في الليل؟ في الليل. هو يقول وتر صلاة النهار، معناه أنه في الحقيقة ليلا لكن حكما نهارا، لذلك يقصد هو صلاة بدايته تغيير النهار عندنا يكون بماذا؟ بغروب شمسه. فلذلك كان نهاية النهار أو صلاة المغرب في الحكم نهارية، لكن في الحقيقة هي ماذا؟ هي ليلية. وهو يقصد بهذا إشارة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرفعه ابن عمر نفسه، يقول صلاة المغرب وتر النهار أوتروا صلاة الليل، فأوتروا صلاة الليل. وصراحة الحديث هذا طبعا أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والله تعالى أعلم بصحته في هذا الحديث، لم أقف عليه يعني بحثا، فلذلك هو استند على هذا يرفعه. لكن الإشكالية ليس في هذا، معناه أنه فعلا صلاة المغرب وصلاة الليل إذا عددنا كما مر معنا بالنسبة لصلاة النهار كم هي؟ أحسنت، ليست 11 ركعة؟ طيب ما هي؟ الظهر العصر ثم كم هم؟ 11 ركعة. إذن صلاة النهار، صلاة الليل كام؟ إحدى عشرة ركعة. ست ركعات؟ أيوة ست ركعات. إحدى عشرة كام؟ ركعة. فصارت ماذا؟ صلاة الليل توازي صلاة النهار. لذلك كانت المغرب من صلاة ماذا؟ النهار حكما، صلاة النهار حكما. ولذلك فيه تنبيه على أن وقت المغرب، وهذا تنبيه للأئمة صراحة يخرجونها عن ماذا؟ عن وقتها. صلاة المغرب ماذا؟ ضيقة جدا. الوقت الذي جاء فيه جبريل كما مر معنا في أول بداية التوقيت ما في هذا الكتاب الذي هو موطأ الإمام مالك، ذكرنا مسألة التوقيت وشرحنا أوقات الصلاة، فتكلمنا عن الصلوات كلها، أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في أول النهار وفي آخر النهار، يعني في أول صلاة يعني المفروضة ظهرا مثلا وفي آخر وقتها، في أول وقت العصر وفي آخر وقتها، وهكذا إلا المغرب. إلا المغرب فهي في نفس الوقت، قال صلاها بي جبريل في نفس الوقت، يعني معنى أن وقتها ماذا؟ لا يخرج عنه واحد. ولذلك بينا أن صلاة المغرب تكون بمغيب ماذا؟ مغيب الشمس، يعني معنى الاحمرار. تبه احمرار ماذا؟ الشمس. فعندما يغيب الشفق، لأن هذا هو الشفق، الأحمر هو ما يسمى الشفق، عندما يغيب الشفق يدخل وقت ماذا؟ وقت ماذا؟ العشاء وليس المغرب. انتبه. فلذلك نحن نؤخر الوقت صلاة المغرب عن وقتها. فلذلك الصلاة بالنسبة من الأذان للصلاة أقصى شيء لا يتعدى ماذا؟ عشر دقائق. أقصى شيء لا يتعدى عشر دقائق، بخلاف إن بدأت في وقتها وأطلت فيما بعد، أليس كذلك؟ قد تطيل، ولكن تدخل في وقتها ابتداء ثم بعد ذلك ماذا؟ تطيل إن شئت. لماذا؟ لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى كما مر معنا بماذا؟ بالطور. والطور معناه تعتبر ماذا؟ مفصل. فإذا أنه سيء ماذا؟ لا بأس أنه سيخرج الوقت عن، لكن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن أن نؤخر ولا يصلي الإنسان لبعد ربع، في بعض المساجد تلت ساعة، 20 دقيقة، هذه مخالفة لماذا؟ لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التنبيه عليه. إذن قال هنا، قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام، يعني معناه أنه كما قلنا على حسب قوة الشخص، إن كان يرى من نفسه أنه ماذا؟ أنه ينام ويقوم قبل الفجر، فهذا الحق في حقه الأفضل هو ماذا؟ تأخير الوتر إلى ماذا؟ إلى قيامه، ليس كذلك؟ طيب، إن رأى من نفسه ضعفا، أغلب الأوقات أنه ماذا؟ ينام، وهذا الغالب في الناس، إلا من رحم ربك وقليل ما هم، ليس كذلك؟ فإذا ماذا يفعل؟ يصلي أول الليل حتى لا يضيع عنه ماذا؟ الوتر. إذن يصلي في أول الليل. هنا يقول، هو قول الإمام مالك: فبدأ له أن يصلي فليصلي، معنى أنه أوتر قبل نومه ثم قام قبل الفجر، ماذا يفعل؟ هي المسألة التي ذكرنا، إما ينقض الوتر وإما ماذا؟ وإما ينفل متنا دون إعادة الوتر. هذا الذي تكلمنا عن المسألة السابقة. وماذا قال الإمام مالك؟ أحب إلي ماذا؟ وأحب ما سمعت إلي، معناه أنه يصلي متنا. وهذا قلنا قول الإمام ماذا؟ مالك، وكذلك قول الشافعي في رواية عنه، وقول الإمام أحمد كذلك في رواية عنه. وقد فصلنا القول، وقلنا كلا الأمرين، فمن رأى هذا ولفعل الصحابة واتبع لا إشكال، وإن كان الأولى هو عدم ماذا؟ عدم إعادة الوتر ولا نقضه. نعم. باب الوتر بعد الفجر. قال عبيد الله: وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارج البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس. وهو يومئذ قد ذهب وصوم. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. نعم. إذا عقد المؤلف هذا الباب لبيان مسألة أخرى، وهي مسألة الوتر بعد الفجر. مسألة الوتر يعني من فاته الوتر حتى أذن الفجر. انتبه، فرق بين الأذان الفجر وبين شروق الشمس. انتبه، بين الفجر وبين شروق الشمس. ولذلك عقد هذه المسألة لبيان الحكم، ماذا يفعل من قام فإذا به قام على الأذان أو قام بعد الأذان ولم يدخل صلاة الصبح بعد، ماذا يفعل؟ هذا هو طبعا مسألة التي بين أيدينا. قال هنا عن عبد الكريم بن أبي المخارق، ابن أبي المخارق طبعا، وهذا عبد الله بن أبي المخارق، قال ابن أبي المخارق قال اسمه قيس، قال اسمه طارق طبعا. وعبد الكريم هذا توفي سنة 26 و100 للهجرة، واختلفوا قال 27 و100 للهجرة. أما أبوه هذا فطبعا مجروح، لكن عبد الكريم هذا لا، الأثر كله الظاهر أنه لا يصح، الظاهر عدم صحته لابن عباس رضي الله عنهم وأرضاه. الشاهد عندنا نأخذ الحكمة، قال هنا أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه، معنى ابن عباس كان يؤخر ماذا؟ يؤخر الوتر إلى آخر الليل. قال: وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع، معنى أنه يأتيه بالخبر ماذا حصل. فقال: قد انصرف الناس من الصبح، معنى أنهم صلوا وخرجوا، لكن قبل شروق، قبل شروق الشمس. إذن صلوا الصبح. قال: فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. أوتر ثم صلى الصبح، بمعنى أنه صلى الصبح طبعا سيكون صلى الفجر، لا إشكال فيه، لكنه هنا الغاية أنه صلى الوتر قبل صلاة من؟ الصبح، لكن فاتته قبل طلوع الشمس. انتبه، قبل طلوع الشمس. أما من طلعت شمسه فإن لله وإنه إليه راجعون، هذا له حكم آخر سنبينه إن شاء الله تعالى، وإن نسينا ذكرونا. طيب، نعم. قال عبد الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. طبعا هؤلاء هنا الإمام مالك جمعهم، معنى أجملهم في الذكر، رغم أنهم سيأتي، أجملهم ثم بدأ ماذا في ذكر السند إليهم، ذكرهم بلاغا، إذن يسمى هذا الإجمال، ثم بدأ يفصل. نعم. قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيم صلاة الصبح وأنا أوتر. نعم. إذن هنا أثر آخر عن ابن مسعود يوافق من؟ ابن عباس فيما ذهب إليه، قال: ما أبالي لو أقيمت الصلاة، يعني معنى حتى ولو أقيمت الصلاة فإنه ماذا؟ فإنه يصلي الوتر، يدرك الوتر لأخفية الوتر، أليس كذلك؟ ما سيأتينا صلاة الوتر معناه ركعة واحدة سيصلي بماذا؟ بيقول هو الله أحد، فإذن سيكون ماذا؟ أنه سيخفف الوتر ثم يدخل في الصبح. قال: وأنا أوتي. قال: لماذا؟ قال: لأنه وقت له ضروري، لأنه وقت له ضروري وإن أقيمت الصلاة، لكن الأثر كذلك هذا لا يصح. نعم. قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. نعم. عبد الله بن هنا عبادة بن الصامت، أثر آخر يضاف إلى ماذا؟ إلى الأثرين السابقين. وقال أن عبادة بن الصامت أسكت ماذا؟ أسكت المؤذن يعني المؤذن عند إقامته حتى أوتر ثم ماذا؟ ثم صلى. لكن الأثر أيضا لا يصح. نعم. قال عبد الله وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوجب وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك ذلك قال. نعم وهذا الأثر صحيح. هذا الأثر صحيح إلى عبد الرحمن بن القاسم قال أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة قال يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة. إقامة ما؟ الصبح. إذا معناه يجوز الوتر بعد ماذا؟ بعد الفجر بعد الأذان بعد ماذا؟ الأذان. لذلك قال وأنا أسمع إقامة ماذا؟ الصبح. لكن الأصل فيه التخفيف كما قلنا أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. نعم. قال عبد الله حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. نعم كذلك هذا الأثر صحيح أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. أوتر بعد الفجر يعني معناه بعد أذان الفجر. وعلى هذا أبو الدرداء يعني قال به أبو الدرداء وعائشة وحذيفة ومن الأئمة مالك وأحمد والشافعي أنه يجوز ماذا؟ يجوز الوتر بعد ماذا؟ بعد أذان الفجر. بعد أذان الفجر لا إشكال في ذلك. وإن كان البعض الآخر من أهل العلم يرى أنه لا يوتر بعد أذان الفجر إلا بعد ماذا؟ إلا بعد شروق الشمس. وهذا الذي قلنا يصدق فيه أيضا يوافق هذا من فاته حتى طلعت الشمس معنى أشرقت فماذا عليه أن يفعل؟ فلا شك أن هذا قد ثبت في حقه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى أنه من كان له قيام من الليل ففاته إما لمرض أو سفر أو شيء من ذلك فماذا يفعل؟ فليصليه ماذا؟ شفعا وليس وترا. كنتي كتصلي ركعة صليها آش جوج كنتي كتصلي ثلاثة صليها أربعا بالنهار وإن كنت تصلي خمسا ست وهكذا معنى أنك تقول ماذا؟ شفعا لا وترا. وهذا فعل رسول الله قولا وفعل معنى فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرض ألم به صلى الله عليه وسلم فصلى الوتر الذي كان بالليل ماذا؟ بالنهار 12 ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ماذا؟ 11 ركعتان. فإذا لا إشكال. إذا القول على القول الثاني يوافق من طلعت شمسه كما قلنا فيكون ماذا؟ فيكون أنه لا يوتر بعد أذان ماذا؟ الفجر. بعد أذان الفجر طبعا والاستدلال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يعني ليس هناك صلاة أي لا وتر بعد طلوع الفجر فهذا لا يصح لا يصح هذا الأثر أو الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيه أبو هارون العنبري وهو لا يحتج به كما ذكر ذلك أهل العلم ومنهم حافظ المغرب الذي هو ابن عبد البري عند تكلم عن هذه الرواية ألا لا وتر بعد طلوع الفجر هذه هي الرواية ألا لا وتر بعد طلوع الفجر إلى أنها لا تصح رفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كما قلنا من منع فلا إشكال ولكن الصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان ولو بعد أذان الفجر أن يصلي الوتر. نعم. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. نعم إذن هذا قول الإمام مالك كما أشرنا إليه وهو أيضا قول الإمام أحمد والشافعي في القديم معنى في الحديث أنه رجع عن قوله الأول. إذن قال هنا قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر يعني الذي نام عن الوتر، للذي تعمد، للذي تعمد. معنى أن الإمام مالك عنده ماذا؟ تفصيل يفصل بين المتعمد وبين غير المتعمد. قال ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. نعم. باب ما جاء في ركعتي الفجر. نعم. قال عبيد الله وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. نعم. هنا طبعا باب ما جاء في ركعتي الفجر، بعد أن انتهى من الوتر جاءت مسألة الفجر، لأنه أحسن التعقيب، لأن بعد الوتر لا يكون إلا ماذا؟ إلا الفجر. فقال هنا باب ما جاء في ركعتي الفجر، هذه الصلاة الكيفية هو الذي أشار إليها مع الحكم. فقال هنا حدثنا عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة، معنى أخته، ليس كذلك؟ حفصة أخت من؟ ابن عمر. طبعا هنا كما قال المحدثون، وهذه طبعا يسمونها من طرائف الحديث أو من لطائف الإسناد، من لطائف الإسناد، يعني من لطائف الإسناد أنك تجد مثلا مجموعة من لطائف الإسناد رواية الكوفيين مثلا، رواية البصريين، رواية صحابي عن صحابي، أو رواية مجموعة من الصحابة بعضهم عن بعض. فرواية من اللطائف هنا رواية صحابي عن صحابي، ابن عمر صحابي عن أخته حفصة وهي صحابي، ورواية الأخ عن أخته، ليس كذلك؟ كذلك من لطائف الإسناد. ومن لطائف الإسناد أيضا بالرباعيات، الثلاثيات، الخماسيات، تعرفون ما معنى هذا؟ السند معناها الرباعيات أربعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاثة من الرجال من الرواة، وهكذا. هذه كذلك من لطائف الإسناد. قال أن النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. معناه يشير إلى ماذا؟ تشير إلى ماذا؟ إلى ركعتي الفجر. وقالت خفيفتين، هذه الخفة ستذكر عائشة رضي الله عنها، بل كل من روى ركعتين الفجر إلا وذكر ماذا؟ خفة، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة، من عادته لما يصلي لوحده صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا تستطيع صلاته، صلوات ربي وسلامه عليه، لكن قالت خفيفتين. لكن هنا جاءت في بعض الروايات، حتى نرجع إلى مسألة الوتر، أنه الوتر ورد في بعض الروايات وهي صحيحة عن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر ثم يصلي بعده ركعتين. الله المستعان. فبعض أهل بعض الناس قالوا أن يصلى بعد الوتر ماذا؟ ركعتين، ركعتين جعلوها ماذا؟ سنة. لكن هذه الركعتين إنما المراد بها ماذا؟ ركعتين الفجر، وليس ماذا؟ ركعتين خاصتين تصلى بعد ماذا؟ بعد الوتر. لأن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا آخر صلاتكم بالليل ماذا؟ وتر. فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ماذا؟ ركعتين شفعا. فإذا تحمل هذه الرواية فقط من باب تذكيركم، حتى إذا وقفتم على الرواية عرفتم ماذا؟ أن المراد به ماذا؟ ركعتي الفجر. نعم. قال عبيد الله وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. نعم. إذن هنا عائشة رضي الله عنها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية كل الرواة في الموطأ جاءت عن يحيى بن سعيد أن عائشة، ويحيى بن سعيد لم يقابل عائشة، وبينهما ماذا؟ راويان. بينهما ماذا؟ راويان. فمعنى أن هذا فيه انقطاع، ليس كذلك؟ طيب، لأن منقطع، والمنقطع عندنا من ماذا؟ ملك، من الضعيف، ليس هذا؟ لكن هذا ثبت ماذا؟ ثبت وصلا، معنى أنه موصول، جاء من طريق صحيح البخاري ومن صحيح مسلم، أن الرواية هذه فيها ماذا؟ راويان، من يحيى بن سعيد إلى من؟ إلى عائشة. الراوي الأول وهو عن يعني يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن. الراوي الثاني عمرة، معناه عن عمرة عن عائشة. فيكون الحديث هذا ماذا؟ صحيح، ما هو في رواية البخاري وماذا؟ ومسلم، وحتى في النسائي أيضا. تذكرته، رواية في النسائي أيضا ثلاثتهم عن هذه الرواية، من يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر، ليخفف ركعتي الفجر. طبعا معنى المقصود هنا قراءة وفعلا، قراءة وفعلا، معنى في القراءة يخفف، وفي الركعات والسجود ماذا؟ يخفف أيضا. قال: حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا، أقرأ بأم القرآن أم لا. بعض أهل العلم استند أنه يجوز قراءة ماذا؟ أنه في عفوا في صلاة الفجر لا يقرأ، وهذا بعيد، ليس كذلك؟ بعيد، قد أبعد النجعة كثيرا، لأن المقصود لماذا؟ واستند عن ماذا؟ الحديث عائشة، ما قالت: أقرأ بأم القرآن أم لم يقرأ؟ وأقل ما يقرأ به ماذا؟ ركن، هو ماذا؟ أم القرآن. فقال ماذا؟ قال: أم لم يقرأ؟ هو لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصدت هذا؟ لا، إنما إشارت إلى لشدة خفة الركعتين كأنه لم يقرأ، إنما التشبيه، وليس أنه ماذا؟ الامتناع عن القراءة، لأن لا يمكن أن الصلاة بدون قراءة، وخصوصا ركن من الأركان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة، أليس كذلك؟ إلى غير الروايات التي مرت معنا، صلاة خداج إلى غير ذلك. فالشاهد عندنا كيف أنه لم يقرأ. جاءت الرواية الأخرى قالت: كان يصلي ركعتين خفيفتين كأنه لا يقرأ فيهما إلى مد إلا الفاتحة، إلا ماذا؟ إلا الفاتحة. ففي رد على من قال من؟ يعني تشير إلى خفته، يعني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت كما في صحيح البخاري وفي صحيح أيضا مسلم أنه ماذا؟ أنه كان يقرأ بماذا؟ من رواية ابن عباس وعائشة أيضا أنه كانت ماذا؟ كان يقرأ ب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذن كان يخفف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود، وليس عدم القراءة بماذا؟ بالكلية. نقف هنا إن شاء الله تعالى لحلقة حصة القادم بإذن الله جل وعلا. هنا السائل يقول: هل ترك الوتر يأثم؟ يلام يأثم ولا يلام؟ يلام. كيف يلام على شيء ليس واجبا؟ أليس هو واجبا أم سنة مؤكدة؟ طيب، السنة مؤكدة، يأثم صاحبها؟ لا يأثم صاحبها، لكنه على خطر عظيم، لذلك قلنا يلام. يلام لماذا؟ لأن أهل العلم ليس في الوتر فحسب، وإن كان بعضهم يركز على الوتر. يقول: من اكتفى بالصلاة المفروضة، أجنبه كتصلياش على الفريضة فقط، قال: من اكتفى بالفريضة ولم ينفل قط، قال: عندهم تسقط عدالته. عند أهل العلم ماذا؟ تسقط ماذا؟ قال: في عدالته نظر. دي إشكالية كبيرة، يعني معناه أن الإنسان غير تستخف بالنوافل التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإشكالية ماذا؟ صعب. رغم أن الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال لا أزيد عليهن شيئا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلح إن صدق، ليس كذلك؟ طيب أفلح إن صدق، ما يرد على القول هذا؟ يرد ولا ما يرد؟ يرد، ما قال صدق أفلح إن لا يرد، لا يرد. تعرفون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالصدق. انتبه، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن صدق، ما قال أفلح، إن صدق من؟ في فعله، معناه أنه في فعله هذا أم في اتباع هدي رسول الله؟ فعلية أم اتباع هدي رسول الله؟ انتبه، اتباع هدي رسول الله أوسع، أليس كذلك؟ طيب انتبه، لماذا يقولون هذا؟ قال لأنك إذا ضيعت النوافل كان سببا في ترك الفريضة، ليس كذلك يا حسن؟ بمعنى حتى في فريضتك فيها نظر. اجتدب الآن، علاش؟ لأن المستحب عند أهل العلم هو وسيلة إلى ماذا؟ إلى المحافظة على ماذا؟ على الواجب. مش يقول لي مستحب، قرينا في الأصول، ذكرنا شرحنا هذه المسألة في الأصول. لذلك المستحب جعل ماذا؟ لا يستهين به الإنسان. ولذلك من وسائل الثبات، اسمع شوف الآن فين خرجنا، من وسائل الثبات على دين الله، كما نيت أحد بعض الإخوة سألني سؤال لما قرأته قبله، وهذا في إجابة عن سؤالي، وإن كنا لن نجيب عن سؤاله الآن، أنه ماذا؟ أنه يقول يخاف على نفسه الفتنة. كل منا يخاف على نفسه ماذا؟ الفتنة. معناه يقول أنه يقول لا أفعل الشيء وأفعله، ويجد نفسه مدبدب. فأنت الآن في خطر عظيم، يعني في وجودك في ماذا؟ فيما نعيش فيه الآن، في خضم ما نعيشه من الفتن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتن كقطع الليل المظلم، يعني معناه يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وفي رواية بعرض الدنيا. ده الحديث ماذا؟ إشكالية، ألا تخاف على نفسك؟ ما المسألة صارت بين ماذا؟ بين الصبح والليل، والليل والصبح، والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن خوف لما خوف، يخاف الإنسان على نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، بمعنى إلى طاعتك. إذن نحن صراحة في أمس الحاجة إلى ماذا؟ نحن نفرد في هذا الدعاء، وكان من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والإنسان يخاف على نفسه لأنه في خضم ما يعيشه التقلبات، فهذا إشكالية كبيرة. وانتبه إلى بعرض الدنيا، عرض الدنيا ليس المقصود به ماذا؟ المال فحسب، بل كل ما يعرض لك في هذه الدنيا من زينتها يؤدي بك إلى ماذا؟ إلى أن تترك دينك والعياذ بالله. ولذلك نرى من تنصر، نرى من تشيع، بل قل من ترفض، وليس ماذا؟ لأن ما كاينش الشيعة الآن لموجود مآل. الرافضة الخبثاء أخبث من هم على وجه الأرض، هؤلاء الرافضة اللي هم مستمدين الأصل ديالهم هم مناش لا من الأصل من اليهود، ولكن من الدولة ماذا؟ الصفوية، إذا الإيرانية. إذا إشكالية، الإنسان يتشيع، خصوصا في انتشار الآن، مجيكم من الشمال الآن، والناس في غفلة كما كنقولوا احنا ما كاينش قاعدنا، شري خاف على نفسي. وخصوصا القنوات الآن، قنواتهم أكثر مما من القنوات الأخرى، من شدة كثرتها الله مستعان عليه تكلم. وطبعا ينمقون ويدسون السم في الدسم، والناس في غفلة عن أمرهم، معلش لأنهم بهيئة التدين وإشكالية. فالناس لابد أن يحتاط لدينه، يخاف لما يخاف، يخاف بين عشية وضحاها. فهذا هو المقصود. فمن وسائل الثبات، من وسائل الثبات على دين الله جل وعلا، وأنا أنصحكم من الرجوع إلى المحاضرة، ألقيت هذه المحاضرة مسجلة، وسائل الثبات على دين الله مهم جدا. أن الإنسان يخاف على نفسه، وخصوصا لها علاقة بماذا؟ بالقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما يراه كما قلنا كذلك من تقلبات أو النقوص على الأعقاب، الإنسان ينقص على عقبه والعياذ بالله، كما يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الفتن التي تموج موجة البحار، والإنسان تارة يخرج لا يدري نفسه في أي موطن هو، فإذا يخاف على نفسه. فمن وسائل الثبات الالتزام بشرع الله، الالتزام بمن؟ بشرع الله، والالتزام بالطاعة. إذن فعل الإنسان ماذا؟ كقراءة القرآن، ذكر الله جل وعلا، النوافل من غير الفرائض، فهذه كلها تؤدي إلى ماذا؟ أن الله جل وعلا جعلها ماذا؟ جعلها من الوسائل التي تثبت العبد ماذا؟ على الدين. ثبتنا الله وإياكم على دينه. يقول: كنا جماعة من الناس في بيت من بيوت أحد أصدقائنا، فاستقبلنا القبلة وذكرنا الله كل واحد في نفسه، ما مستعان، وأذن المؤذن فلم نذهب إلى المسجد، وبقينا نذكر الله، فلما انتهينا صلينا في مكاننا. لا تصور يا رجل، يا رجل، قلنا الفيديو لا بأس، أما الصورة لا، الصورة لا، الصورة حرام. إحنا عندنا الصورة حرام، لا يجوز إلا لضرورة. الله يجزيكم بخير. طيب أشتي دفع نسيتون أشقال هنا لا. قال: فلم نذهب إلى المسجد، وبقينا ذكر الله، فلما انتهينا صلينا في مكاننا. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فهل فعلنا هذا صحيح؟ فعلكم هذا غير صحيح، فعلكم ماذا؟ غير صحيح. وإن أضيف إليه اعتقاد آخر صار ماذا؟ بدعة. فعل هذا أن يجتمع في من يجتمع على ذكر الله بهذه الطريقة، يجتمعون سبحوا مئة، كبروا الله، هللوا الله، صح هذا؟ طيب ما ابن مسعود رضي الله عنه ماذا فعل؟ ألم يأتي إلى قوم فوجدهم في المسجد مجتمعون، يقول لهم قائل: سبحوا الله فيسبحون الله مئة، هللوا فيهللوا، كبروا فيكبروا. ماذا فعل ابن مسعود؟ ماذا فعل؟ رفسه، ثم قال: يا هذا، فهؤلاء صحابة رسول الله موفور. علاش هم باقين صحابة رسول؟ فهذه آنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلى، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أنكم فقتم أصحاب رسول الله علما، أو أتيتم ببدعة ظلمة. أشوى بلكم تم الأولى ولا الثانية؟ لا شك أن الثانية. من فق صحابة رسول علما في أحد؟ لا أبدا، لا يقوله إلا أحمق. إذن قد فقتم ماذا؟ صحابة رسول الله علما، أو أتيتم ببدعة ظلمة. معنى والله ما تكون إلا الثانية، معنى أن ماذا؟ بدعة. لذلك ابن مسعود قال: كم من مريد للخير لم يحصله، معناه لم يدرك، لأن عنده طريق، أليس كذلك؟ شنو هي الطريق ديال الخير؟ قل لنا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فيدرك هذا الفعل والمجتمع قومه في بيت من إن كان على كاجتماعنا، يتلون كتاب ويتدارسونه فيما بينهم، هذه مسألة. خروج عن هذا الإطار معناه أنه سيكون الأمر ماذا؟ الذكر الجماعي، كل ذكر جماعي لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيكم هذه القاعدة؟ ما كانش. وأتحدى من يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أو صحابة صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يذكرون الله ذكرا جماعيا. واضح؟ ذكرا جماعيا بصوت واحد وبهيئة واحدة وبارتفاعة وانخفاض إلى غير ذلك، فليأتي بذلك لن يجد في سنة رسول الله ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز الصلاة في المسجد الموجود في مقبرة الغفران؟ أنا قلتها مرارا وتكرارا، المسجد الذي هو في مقبرة الغفران هذه لا أرى الصلاة فيه إلا الجنازة، إلا الجنازة، لأنه داخل المقبرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة ماذا؟ داخل المقبرة، ولا يستثنى إلا صلاة الجنازة لفعله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم الزيارة اليومية للمقبرة؟ الزيارة اليومية للمقبرة لا إشكال، لكن يعني تذكركم الآخرة، لأنه مطلق إن كان أنه يمر ليتذكر كل يوم فلا بأس، فقد يكون من باب التعبد إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم كتابة الاسم على القبر؟ كتابة الاسم على القبر طبعا لا شك أن فيه مخالفة، لأن الأصل هو إعلام، وإن كان قال بعض قال أن الإعلام للقبر بناء عليه لا يجوز، تجصيصه لا يجوز، رفعه أكثر من شبر لا يجوز، منهي عنه، كل هذه من المخالفات التي يقع فيها. ناهيك أنه من يحجز ماذا؟ يحجز وقعة لعائلته، فهذه من المخالفات ماذا؟ الشرعي، منهي عنها، هذه من البدع المحدثات والعياذ بالله. فالإنسان لابد أن كل هذه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع القبر من الأرض شبرا، أن يرفع عن الأرض ماذا؟ شبرا، ونهى عن البناء عليه صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن التجصيص إلى غير ذلك ما يفعل. كذلك الشاهد، ما يسميه الشاهد، إن كان الإعلام على قول من قال الإعلام لا بأس أن يكتب الاسم فقط يعني ليعرف، لكن نقول نحن ما فائدة الاسم أصلا؟ علاش؟ لأن لبس عليكم إبليس، إبليس إيش كيقول؟ هل أنت في زيارة القبر لابد أن تأتي إلى قبر الميت بالذات عند زيارته باش يعرفك راه زرتي؟ ما لكم يلزم. أما أن الزيارة كل وتخصص ذكر الدعاء للميت، لا ما يحتاج أنك حتى توقف على رأسه، كما يقول احنا وقفنا على رأسه، على حكاية أنه يعلم بمن زاره أو لا يعلم بمن زاره. طيب، إذن الآن هل يشترط أنه يأتي إلى القبر؟ لا يشترط. ولذلك يقول قائل: بغينا باش نتصدقوا، كيسميوا التفاريق، يعني يسميوا التفاريق خرافات عند الناس. شو من التفاريق أصلا؟ هي الصدقة تكون بمال حتى تمشي للمقبرة مالك؟ في أي مكان يصل ماذا؟ لأن النية، فتصل إليه بإذن الله عز وجل، وهذه واردة الصدقة. الدعاء حتى تكون حداه يشترط، يعني معنا ما تفكروش حنا جنو حتى نزوره؟ لا، سبحان الله. فإذا من غبن الشيطان لك، إذا المفروض أنك تدعو في كلما تذكرته في وقت وحين في أي مكان، وقد تكون في السند ولا الهين، وترفع يديك أكون في الدراء، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه، وتصل بإذن الله جل وعلا. هذا هو المطلوب. طيب، إذن نكتفي هنا إن شاء الله تعالى إلى الحصة القادمة. وفقني الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وجعل وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله، وإليكم الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله. Thank you.